بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 15 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا مما يقرع الله به ويوبخ الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، عندما يسألهم وهو أعلم بهم وبما كان منهم جل جلاله: هل بلغتكم الرسل رسالات ربكم؟ استفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا لطلب العلم، استفهام تقريري. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ استفهام قد يأتي بعدة معان في اللغة نسوق بعضها. نعم، قد يأتي على سبيل التسوية كقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نوع الثاني استفهام إنكاري لإبطال قول الخصم كقول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. النوع الثالث الإنكار التوبيخي كقول الله تعالى: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. استفهام تقريري، كما لو قلت لأحد من الناس: أضربت زيدا؟ أفعلت كذا وكذا؟ استفهام يراد به التهكم. نعم، كقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يا شعيب أصلاتك تأمرك، انتبهوا، الفصل بين الدين والدولة قديم، الفصل بين الدين والحياة قديم جدا، منذ أيام شعيب يقولون له: إيه العلاقة بين الصلاة والاقتصاد؟ إيه العلاقة بين الصلاة وبين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم؟ دي فلوسنا، أموالنا، القرار قرارنا، نفعل فيها ما نشاء. يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. استفهام قد يكون على سبيل الأمر، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. السابع التعجب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ثامن قليل الاستبطاء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كل هذا من معاني الاستفهام في اللغة لتقف على ثراء اللغة العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وآية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ الرسل من الإنس فقط عند جماهير أهل العلم، ليس من الجن رسل، إنما من الجن نذر وليس رسل. فإن الله جل وعلا بين لنا بدلالات واضحة في كتابه أن الرسل من الإنس، كما قال تعالى في عبده إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم من بعده. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ثم انقطعت عنهم ببعثته صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والجن تبع للإنس في هذا الباب، فإن نبينا كان مبعوثا إلى الثقلين، وقد قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى آخر الآيات الكريمات. وقد صح في السنة المطهرة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من الجن يعلمهم الشرع ويقرأ عليهم الكتاب. في حديث علقمة أخرجه مسلم في الصحيح: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتقدناه، فالتبسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فرطوا فيها، هلكوا بتكذيبهم للرسل ومخالفتهم للبينات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. وشهدوا على أنفسهم أي يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا بما جاءتهم به الرسل. ثم قال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. فالله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة الرسالية. لقد قامت الحجة بالميثاق الأول، وقامت الحجة بميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن العذاب لا يكون إلا بميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يؤاخذ أحد بظلم له قبل أن تبلغه دعوة الله عز وجل. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني قبل أن تبلغه الدعوة، لكن ربي عذر إلى الأمم، فما عذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أي سورة الملك، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أهل التفسير يقولون في تفسير هذه الآية وجهان: بظلم، أي بظلم أهلها بالكفر والشرك والذنوب والمعاصي، لم يكن يعاجلهم ربهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا يقيم عليهم الحجة ويقطع عذرهم. الوجه الثاني أنه ما كان ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير وإرسال الرسل فيظلمهم بذلك، وما ربك بظلام للعبيد. ولا شك أن الوجه الأول أقوى، أي بظلم أهلها وكفرهم ما يعذبون بهذا قبل بلوغ الحجة الرسالية. ولكل درجات مما عملوا، أي لكل عامل من طاعة الله أو معصيته حظ ونصيب ومراتب ومنازل ودرجات من عمله يبلغه الله إياها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وقيل ولكل درجات في النار، فيرجع القول إلى كافر الإنس والجن، ولكل درجة في النار بحسبه. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله جل وعلا في النهاية يعني ماذا يقول؟ لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أو كقول الله سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. كل ذلك يا محمد ما كان منهم من أعمالهم عند ربك في الكتاب يحصيه ويثبته ليجازيهم عليه عند لقائهم إياه. إن إلى ربك الرجعى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. الغني عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه من جميع الوجوه. ذو الرحمة، ومع غناه وهو ليس كالبشر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لا، هو الغني ذو الرحمة. في الاقتران بين صفات الله إشارات قرآنية لطيفة، إشارات إيمانية بديعة ينبغي أن يلتفت إليها وأن ينتبه إليها. وربك الغني ذو الرحمة، إن غناه عن خلقه لا يحمله على ظلمهم ولا على الاستطالة عليهم. وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. مع غناه عنهم فهو ذو الرحمة جل جلاله. ثم قال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. إن خالفتم أمره، إن عصيتموه، إن أبقتم على طاعته يذهبكم يستأصلكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوما آخرين يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أذهب ذهب بهم وجاء بكم. فهو قادر على إعادة الكرة وهو أهون عليه. وهذا المعنى مبثوث في آيات قرآنية كثيرة. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال تعالى إنما توعدون لآت. البعث بعد الموت أمر المعاد. إنما بالتأكيد بأداة التأكيد. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لا تعجزون الله في شيء، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما. هذا المشرك الذي جاء بعظم قد رم قال يا محمد أتظن أن ربك قادر على أن يبعث هذه بعد أن صارت رميمة؟ قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. نعم ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وما أنتم بمعجزين. في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كما أكد القسم، كما أكد البعث بأداة التأكيد، أكده في آيات أخرى بأقسام. أقسم عليه الله جل جلاله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا يعجز الله شيء أبدا في الأرض ولا في السماء. المعنى ده وما أنتم بمعجزين يتكرر حوالي 9 مرات في كتاب الله عز وجل. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. نعم، قل إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سورة الزمر. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. سورة الشورى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض. سورة العنكبوت. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. لكن سورة الشورى. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على طريقتكم وعلى ناحيتكم إني عامل. هذا كقول الله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. في هذه الآية قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالتكم على طريقتكم على ناحيتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أتكون لي أم تكون لكم. ولقد أنجز الله موعده لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالف